الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة وراح يسبيك وراح يسبيك الحج شعب تحزنون الذين آمنوا نعمك ونادوا يا مالك ليقضي علينا

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أما بلى رسلنا لديهم يكتبون بلى ورسلنا لديهم يكتبون سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون كان لي سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون Yeah.

فسوف تعلمون Oh. فسوف يعلمون فسوف يعلمون فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فانفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنت لا هو إذا ذرى الله ما شاء الله تبارك الله صلى عليه. الله اكبر الله اكبر الأول ثاني يا أبو